السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اجعل اجتماعنا مرحومة، واجعل تفرقنا من بعده معصومة، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محروم. اللهم آمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص لنا النيات وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، لا نريد بذلك رياء ولا سمعة. وأسأل الله تبارك أن ينفعنا بما يعلمنا سبحانه وتعالى. نحن في ليلة الخميس، ليلة السابع من شهر شعبان، سنة 46 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة السادس من شهر فبراير لسنة 25 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، ومتوفى سنة 300 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع باب الحوالة، ونحن في المجلس 78 من هذا الكتاب المبارك، فليتفضل قارئنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الحوالة. تعريفها لغة: التحول، وشرع: انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل له. حكمها: جائزة بالإجماع لتسهيل المعاملات بين الناس. دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل على مليء فليتبع. متفق عليه. نعم. باب الحوالة. الحوالة من التحول، تحول من مكان إلى مكان، وأما في الشرع فهي انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل له، يتحول بدل ما يطالب زيد يطالب عمرا، وهكذا بدل يطالب زيدا أن يطالب عمرا، فهذا هذه هي الحوالة. والحوالة مثل الضمان، تذكرون لما مر بنا باب الضمان، باب الضمان أن تضم ذمة إلى ذمة، يعني يكون المدين واحدا، فيأتي شخص يقول أنا أضمنه، أنا أضمن، إذا لم يسدد أنا أسدد، فبعد أن كان واحدا صار اثنين، بعد أن كان واحدا المطالب صار اثنين المطالبين، فإما هذا يسدد وإما هذا يسدد، هذا الضمان، ضم ذمة إلى ذمة. الحوالة لا، الحوالة انتقال المال من ذمة إلى ذمة، كانت على زيد صارت على عمرو، انتقلت تماما، يعني الأول برئ تماما، تحول الدين من شخص إلى شخص آخر، بينما الضمان جاء شخص وضم نفسه قال إذا لم يسدد أنا أسدد، فهذا الفرق بين الحوالة والضمان. قال: انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل له، انتقال من ذمة إلى ذمة بدين مماثل له، يعني مثلا سهلة جدا إن شاء الله تعالى، يعني أنا مثلا أطلب من زيد مالا لي دين عليه 10,000، جئت يا زيد أعطني 10,000، قال انظر أنا أطالب صالحا 10,000، اذهب وخذها من صالح، وضحت؟ فانتقل من ذمة زيد إلى ذمة صالح، هذه الحوالة، حولني من ذمته إلى ذمة شخص آخر هو يطلبه، فقال استلم مالك من صالح، أنا لي دين على صالح، خلاص بدل ما أعطيك وصالح يعطيني، واضح ولا لا؟ اذهب أنت واستلم من صالح واخرجوني من هذه المهمة. وهي حقيقة هي مبادلة الدين بدين، مبادلة الدين بدين، والأصل النهي عن مبادلة الدين بالدين، ونهى عن الكالئ بالكالئ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مستثنى لنص وارد فيه، الحوالة مستثنى مبادلة الدين بدين لنص وارد فيه، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أحيل أحدكم فليحتل، يعني فليتحول، إذا أحيل فليتحول فليقبل ذلك. وقال: مطل الغني ظلم، أي تحتمل معنيين، مطل الغني ظلم، المعنى الأول أن الغني لا يجوز له أن يمطل الناس حقهم، طالما عندك مال سدد للناس حقوقهم، لا تتأخر عليهم، عندك، لماذا تتأخر على الناس؟ هذا مطل الغني، إذن هو المماطل، الغني هو المماطل، لا يريد أن يعطي الناس أموالهم وهو عنده، فلا يجوز هذا الأمر. أو أن يكون مطل الغني ظلم، أن الفقير يأخذ من الغني ثم لا يسدد له. ليش؟ غني عنده خير، إيش حق أسدد له؟ لماذا أسدد له؟ عنده خير. هذا مطل الغني، أن يمطل الغني هنا. إذن إما أن يكون الغني ماطلا، وإما أن يكون ممطولا، إما أن يكون الغني هو المعتدي، وإما أن يكون الغني هو المعتدى عليه، وكلا الأمرين لا يجوز. أما الحوالة فهي لتسهيل أمور الناس، تسهيل أمور الناس، الأصل الرفق، الإرفاق بالناس، فهذه من المعاملات الإرفاق اللي هي الحوالة، بدل ما أنا أستلم من هذا وهو يستلم من هذا، أستلم من ذاك وانتهى الأمر، خرجوني من الموضوع، أنت تستلم منه. طبعا لها شروط وضوابط سيأتي ذكرها. إذن هي حكمها جائزة بالإجماع، الحوالة جائزة، وإن اختلفوا في شروطها، في شروط صحة الحوالة اختلفوا في شروطها، لكن من حيث المبدأ هم متفقون على أن الحوالة جائزة وأنها من باب الإرفاق بالناس، ولم يرد فيها العجيب إلا دليل واحد فقط، هذا الحديث فقط هو في البخاري، وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. حديث أخرجه البخاري ومسلم باختلاف في الألفاظ، لكن القصد أنه لم يرد في هذه المسألة إلا هذا، وهي تختلف عن الحوالة التي يتعامل منها الناس اليوم، اللي يحول فلوس لمكان آخر، غير هذه وكالة. الحوالة اللي الحين هي وكالة، سلم هذا الشخص سلم ذاك، هو ما لدين عليه ولا شيء، ولا حول دينه عليه. هذا الحوالة اللي موجودة في البنوك اليوم أو شركات الصرافة كذا، سوي حوالة لفلان، هذا تختلف تماما عن الحوالة التي في الشرع. حوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة، حتى بدون سفر، بدون كذا، بدون كذا. أنا أبو صالح يطالبني، أقول له خذ من نواف، خلصنا، بس هذه الحوالة. أما الحوالة اللي يتعاطاها الناس اليوم هي التحويل من الكويت مثلا إلى مصر أو إلى الجزائر، أو من الجزائر إلى ليبيا، أو من ليبيا إلى اليمن، يعني هذه الحوالة التي يتعاطاها، هذه وكالة في الحقيقة، هذه وكالة، وكلت أن يسلم مالي إلى فلان في المكان الفلاني، ليست هي الحوالة الشرعية التي نتكلم عنها اليوم، فلا بد أن نفرق بين الأمرين. نعم. ما تنعقد به تنعقد بلفظها أو بمعناها الخاص، كأتبعتك بدينك على زيد ونحو ذلك، ولا خيار فيها. نعم، تنعقد بقولي حولتك أو أحلتك على فلان، أو استلم من فلان، أي كلمة لا هي على اصطلاح الناس وما تعارفوا عليه، قد تكون بلغات غير عربية يعني أحيانا، المهم بما يتعارف عليه الناس من الحوار، المهم المعنى وليس المراد الألفاظ، الكلمات ليست مرادة، وإنما المراد المعنى، وهو أن يحول الدين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر. قال: ولا خيار فيها، يعني ليس له أن يتراجع، ليس له أن يتراجع، وليس للمحال أن يختار، يقول أقبل أو ما أقبل، ما فيها خيار أبدا، يقول مثلا أعطني فرصة لي يومين يمكن أغير رأيي، لا خلاص، لا خيار فيها، خلاص حولك تذهب تستلم من الثاني، إلا إذا يعني سيأتي له لم تنطبق عليه الشروط، لم يكن مليئا أو كان يعني، سيأتينا المليء إنه فيه تفصيل، مليء القول، مليء الفعل، مليء المال، سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: شروطها خمسة. الأول: اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا. نعم، هذه شروط صحة الحوالة. أولا: اتفاق الدينين، من حيث الجنس، من حيث الوصف، من حيث الوقت، ومن حيث المقدار. هو المؤلف لم يذكر المقدار، لكن هذه الأشياء لابد أن تكون متفقة. يعني من حيث الجنس، يعني طالبني ذهب أعطيك ذهبا، ذهب بذهب، فضة بفضة، دراهم بدراهم، دنانير بدنانير، هذه الحوالة، أن اتفق في الجنس، ما يصير ذهب بتمر، ما يصير فضة بحديد، لا، لابد أن يتفق الجنسان. أنت طالبني أرز وحولك تأخذ من ذاك أرز، طالبني قمح تذهب إلى الثاني تأخذ منه قمحا، طالبني مالا تذهب تأخذ منه مالا، هكذا الحوالة. الأصل إذن اتفاق الجنسين، اتفاق الجنسين. الثاني: اتفاق الوصف، الوصف يعني الآن التمر مثلا أنواع كثيرة، التمر اللي أعطيتك إياه تعطيني نفسه التمر نفسه لأن اختلاف الأسعار. كذلك في السابق الذهب يكون ذهب مخلوط، ذهب صافي غير مخلوط، زين، دراهم مكسرة قبل يعني دراهم تصنع باليد، طيب دراهم مكسرة دراهم جيدة ما يصير، لازم يكون أيضا الوصف واحدا، التمر جديد تمر جديد، ما يصير تمر حويل من العام الماضي لأن هذا صار قد سعره تغير. إذن لابد يتفقان أيضا في الوصف عن الدينين اللي يتحول المال من ذمة إلى ذمة، للمال ليس فقط الفلوس، التمر مال والقمح مال والذهب مال والفضة مال، كل ما يباع ويشترى فهو مال. طيب قال ووقتا يعني دين حال بدين حال، يعني ما يصير أنا الآن يعني أذهب إلى زيد أقول له أو يشتري مني شيئا مثلا، يشتري مني شيئا أقول أعطني المقابل، اشترى مني هذا الكتاب بكم؟ قلت له بمئة دينار الكتاب، قال طيب اذهب إلى فلان أنا لي عليه مئة دينار خذ منه، هذه حوالة لأن الذي اشتراه مني لي عنده مئة دينار الآن، قال استلمها من زيد أنا أطالب زيدا مئة دينار، واضح الصورة؟ ممتاز، هذا ما فيها شيء. ذهبت إلى زيد قال زيد نعم، قلت محمد له عندك مئة دينار أعطني إياها حولني عليك، قال لا بس هو له علي صحيح مئة دينار بس الاتفاق بيني وبين أن يستلمها شهر ستة وليس الآن، دين مؤجل، دين مؤجل وأنا أموالي إيش معجلة، فإذا لابد يتفقان في الوقت، مؤجل بمؤجل معجل بمعجل، ما يصير أنا مؤجل ومعجل وهو مؤجل، واضح؟ إذا لابد يكون اتفاق أيضا في إيش في الوقت نفسه حتى لا يضيع حقي، لا يضيع حقي، أنا أعطيتك معجلا تعطيني معجلا، لكن لو اتفقت معك قال أنا أعطيك بعد ستة أشهر، بعد ستة أشهر استلم من فلان، ما في بأس هنا لأنه هو يحل الدين عليه بعد ستة أشهر، لكن أنا أريدها معجلة يقول يحولني إلى شخص يعطيني مؤجلا يضر بي، لا ما يصلح هذا إلا برضاي طبعا، لكن إذا لم أرضى لا تصح الحوالة هنا، إذا لابد أن يكون إيش اتفاق بإيش في الوقت وفي المقدار، تكون متفق أيضا بالمقدار، يعني أنا أخذت منك خمسة دنانير طرشني على واحد يقول خذها من فلان، أروح لي يقول لي مالك عندي الأربع دنانير مثلا أو كذا، هي أربعة مقابل خمسة، أو أشترط أنا أقول ستة مقابل خمسة، دخلنا في الربا، واضح؟ فهذا لا يجوز كذلك، لابد أن تتفق أيضا في المقدار، إلا إذا كان يعني بطريقة أخرى، يعني مثلا أنا اشتريت بمئة دينار الآن لازم أدفع صح ولا لا؟ اشتريت هذا الكتاب بمئة دينار مفروض أدفع مئة دينار، فأقول له اذهب إلى فلان خذ منه خمسين دينارا، أنا أطلبه خمسين دينارا وأنا أعطيك خمسين، واضح؟ هنا يعني حولته بنصف الدين وليس بالدين كله، أو إن اللي أرسلت إلى أطلبه 300 دينار أصلا، فقلت لو أعطيه 100 أنا اشتريت كتاب 100 أعطيه 100 ويبقى لي عندك 200 دينار، ها ما في بأس هنا، أما يصير راس براس هذا 5 مقابل 6 أو 4 مقابل 5 لا يجوز، إذا لابد أيضا التماثل في المقدار، التماثل في المقدار. نعم. الشرط الثاني علم قدر كل من الدينين. إيه نعم، يعني علم قدر كل من الدينين لابد أن يعلم كم بكم اشتريت هذه، والله هذه كم ربعناها ساعة هذه، من دخلنا في كتاب البيوع حنا نبيع فيها ساعة هذه، طيب أن يكون معروف بكم وهذا بكم، أقول بكم تبيعني هذا، قال ما مشكلة أنت روح بس وخذ فلوس من ذاك، طيب لازم أعرف هذه بكم وذاك كم له عنده، لابد من معرفة قدر الدينين، معرفة قدر الذي اشتريته والذي بعته أو الدين الذي على هذا والدين اللي على ذاك، فهذا لابد من معرفتهما. نعم. الشرط الثالث استقرار المال المحال عليه. استقرار المال المحال عليه، المال يقول أهل العلم نوعان: مال مستقر ومال غير مستقر، مال مستقر ومال يرقل غير مستقر، غير مستقر. طيب المال المستقر شنو؟ المال المستقر بعتك، أعطيتني المال، أخذت البضاعة، تم البيع، هذا مال إيش؟ مستقر، مالي عندي وبضاعتك عندك، مال مستقر. هذا بيع وشراء، أمور طيبة جدا، هذا مال إيش؟ مال مستقر. المال غير المستقر اللي هو مثل بيع فيه خيار المدة مثلا، أو خيار الشرط، أو خيارك، هذا مال غير مستقر. أقول له مثلا بعني هذا الكتاب، قال بمئة، قلت طيب أحيلك على فلان، أحيلك على فلان، أنا أطلبه 100 دينار، بعته بالأمس شيء ولم يعطني، اذهب وخذ منه 100. واضحة إلى الآن؟ واضحة؟ فذهبت إليه قلت له أعطني 100 دينار التي يطلبك. قال ما يطالبني فلان 100 دينار. قلت ليش؟ قال لأن البيع بالخيار، وأصلاً البضاعة اللي خذيتها منه مو عجبتني بردها له، لأن أنا عندي خيار مدة، قال لي عطني يومين أفكر، وأنا أصل البيع فليتها وما نبي ما نشاري منه، وقول له البضاعة رجعت له. إذا هذا مال إيش؟ غير مستقر، غير مستقر، ولا يستطيع أن يلزمه بهذا المال. إذا لابد أن يكون المال مستقرا ثابتا. المال غير المستقر لا يمكن أن يحال عليه، لأنه مال غير مستقر لحد الآن ما دخل يقينا في ذمة المشتري. واضح ولا لا؟ هذا يسمونه مال غير مستقر. مثال ثاني، شو اسمك؟ أحمد. أحمد تزوج، متزوج أحمد؟ يجيب الله خير. أحمد تزوج ودفع مهرا، كم تبي تعطيه؟ أي شيء؟ يلا 5000. أحمد دفع مهرا 5000، ممتاز. 5000 هذه في عقد الزواج، زين؟ قال ولي المرأة: يا أحمد زوجتك موليتي فاطمة على كتاب الله وسنة رسوله وبمهر قدره 5000، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تم الزواج؟ قال أحمد قبل. تم الزواج؟ تم الزواج؟ تستحق 5000؟ تستحق 5000. بعد نص ساعة بالضبط قاعد يتقهون وهذا كذي، فأحمد وهو يشرب قهوة كتل قهوة على عمه هو زوجته، قام ذاك سكت راك، قام أحمد زلطه، صارت هوشة بين أحمد وزوجته. أحمد قال فليناها، ما نبي هالزواج. واضح لا؟ بنتك طالق، طلقها. متى؟ قبل الدخول. يقول الله تبارك: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الآن فاطمة كم تستحق؟ 2500، ما تستحق 5000. لماذا؟ لأنه طلق قبل الدخول. إذن مهر فاطمة مهر غير مستقر، مهر إيش؟ غير مستقر. لماذا؟ الاحتمال يطلق، لأنه ما دخل، فلو طلق قبل الدخول إذن هذا المال غير مستقر، إذن هنا لا تجوز الحوالة على هذا المال إذا أكثر من 2500. واضح ولا لا؟ ليش؟ لأن في احتمال كبير. حولت أقول له، قالت لفاطمة خلاص، قال لي يعني الرجل على مهر فاطمة، فاطمة تطلقت 2500، أنا طالبك 4000، وانت حولتني على فاطمة، فاطمة ما عندها 4000، عندها 2500، فهذا حوله على دين إيش؟ غير مستقر، دين غير مستقر. دين المكاتب، الآن المكاتب لما يكاتب سيده يقول له أريد أن أصير حر، أن أصير حرا، هذه ما هي موجودة الآن، لكن يجيب الله خير الجهاد وكذا ويكون في عبيد وكذا. فالمهم جاء لسيدي قال أريد أن أكاتبك، قال بكم؟ قال ب1000 دينار، قال تم، أحضر لي 1000 دينار وأنت حر. فهذا صار عقد مكاتبة، بين السيد وبين عبده. سلم 100، سلم 200، سلم 300، كم قاله؟ بقي 700. طيب، فجاء باع واشترى على هذا الدين، السيد اشترى على هذا الدين، قال أنا جايتني 700، زين هذا اشتريت، قال استلم من العبد 700 اللي بيعطيني إياها، لأنه بيعطيه 700، صح ولا لا؟ العبد في أي يوم من الأيام ممكن يجي يقول هونت، بضل عبد بس ماني مكاتب، غيرت رأيي، أرجع عبد عندك، ممكن؟ ممكن. إذن هذا الدين غير مستقر. إذن الدين المستقر هو الذي لا يتطرق إليه فسخ بتلف ولا غيره، هذا يسمى دين مستقر. والدين غير المستقر عكسه، الذي قد يتطرق إليه التلف وقد يتطرق إليه الذهب كله، طيب، أو النقص، فهذا يسمى دين غير مستقر. إذن من شروط الحوالة أن تكون على دين إيش؟ مستقر ثابت، يعني يمكن أن يسلمني. نعم، طبعا هذه المسألة خلافية، بعض أهل العلم يقول ما في مشكلة، ليس بشرط أن يكون دينا مستقرا، ليس بشرط. قال كيف؟ طيب افرض ما أعطى، يرجع حق لها، خلصنا، واضح ولا لا؟ يقول ليش تعقدونها؟ خلوها بدون هذا الشرط، لأن في الأصل من أحيل إلى مليء، فإذا أحيل إلى دين غير مستقر وذهب إلى هذه الزوجة التي طلقت قبل الدخول، أو ذهب إلى هذا العبد الذي أنهى مكاتبته، طيب ذهب إليه قال، أو الذي عنده الخيار راح إليه قال عطني، قال لا أنا فليت البيعة وما في بيع الآن بيننا ولا شيء، يرجع إلى صاحبه الأول يقول أعطني، يقول لماذا تبطلون العقد؟ خلوا العقد، الأمور ماشية، لأنه في الأصل إذا أحيل أحدكم إلى مليء، هذا صار غير مليء، يرجع إلى صاحبه، فلا يضعون هذا الشرط يعني مانعا من قبول الحوالة. يقول حول علي تبي، دين مستقر دين غير مستقر، إذا لم يسلمه يرجع إلى صاحبه الأول، وضحت؟ نعم. الشرط الرابع كون المال المحال عليه يصح السلم فيه. نعم، يعني يصح السلم فيه، اللي هو يعني التأجيل، تأجيل استلامه وكذا يصح السلام فيه، يصح إذن الحوالة به. الحوالة فيها يعني 4 أركان، وبعضهم يقول 3 أركان. أركان الحوالة: محيل، محال، محال عليه، محال به. محيل وهو المدين أو هو دائم في نفس الوقت. طيب، حنا ما في إلا نرتبها عدل، نبي 3 يقومون، يلا نريد 3، يلا 3 يأتون هنا متبرعون، يلا بسم الله، 1 2، يلا وين الثالث؟ يلا بسم الله، هلا 3. طيب ممتاز. الاسم؟ قتادة. شبيب. هشام. قتادة وشبيب وهشام، واضح؟ نبيع الساعة، يلا تفضل قتادة. قتادة الآن باع الساعة على شبيب، بيعها إياه ب100 دينار، كم؟ يلا قبلت؟ قبلت؟ عطى 100 دينار. إيه؟ زين، إيه الآن المفروض يعطي 100 دينار، شبيب يطالب هشام 100 دينار، واضح ولا لا؟ يطالب هشام 100 دينار، شو يقول؟ شو تقول شبيب؟ إيه تقول حق قتادة خذ من هشام وانت اطلع منها، خذ ساعتك ومشي، وضحت؟ وضحت الآن؟ إذا الآن شبيب له عند هشام 100 دينار، واشترى الساعة ب100 دينار، طيب، من قتادة، فيقول لقتادة استلم 100 من هشام، وضحت؟ زين، إذا شبيب ماذا فعل لقتادة؟ حوله. إذا قتادة شنو؟ محال. محال. شبيب شنو؟ محيل، هو الذي حوله، صح ولا لا؟ حوله على من؟ إلى هشام. إذا هشام إيش؟ محال عليه أو محال إليه، واضح ولا لا؟ محال إليه. طيب الساعة محال به الشيء الذي أحيل، وضحت ولا لا؟ إذن محيل، محال، محال إليه، والساعة محال به. وضحت الصورة إن شاء الله تعالى؟ عطنا الساعة. يلا جزاكم الله خير. إذن هذه تسمى أركان الحوالة، أركان الحوالة، محيل ومحال ومحال إليه، والحوالة نفسها اللي هي المحال به، اللي هي الدين أو المادة المباعة اللي هو الدين بالأصل. نعم تفضل. الشرط الخامس، رضا المحيل للمحتال إن كان المحال عليه مليئا. المحتال هو المحال، ترى بعضهم يعبر محال بعضهم يقول محتال، واضح ولا لا؟ يعني حول، اللي هو منه قلنا قتادة، عدل؟ قتادة كان هو لأنه محتال مو حلوة. طيب إذا قتادة هو المحتال هو المحال، واضح؟ طيب قال رضا المحيل للمحتال إن كان المحال عليه مليا. من المحال عليه؟ قلنا هشام، صح ولا لا؟ طيب الآن الوحيد الذي يشترط رضاه هو شبيب المحيل، شبيب هو الذي يشترط رضاه. أما قتادة ما له حق يقول لا لا تحولني، أبي منك أنت، أنت شريت مني أنت تعطيني، لا ما هو لازم، لا يقدر يحوله، واضح ولا لا؟ إذا ما أعطاك تعال أنا أعطيك، واضح ولا لا؟ إذن لا يشترط رضا المحال وهو قتادة كما قلنا، ولا يشترط رضا المحال إليه وهو هشام. لو راح لقتادة قال له عطني، قال لا لا لا ما بيني وبينك علاقة، أنا علاقتي مع شبيب، أنا لطالب من شبيب ولست أنت، واضح؟ ليس له الحق أن يقول ذلك، يلزمه القاضي يقول له تسلمه، واضح؟ خلاص شبيب حوله لك إذن تسلم، وضحت الصورة؟ لكن قوله عفوا قوله إن كان المحال عليه مليئا، يعني لو راح قتادة أليس شبيب حول قتادة على هشام؟ قتادة راح حق هشام قال له هشام شبيب له عندك 100 دينار، صحيح؟ قال صحيح. قال يقول لك سلمني، قال لا أنا بتسلف منك، أنا والله محتاج ما عندي. واضح؟ إذا ماكو فايدة، لابد أن يكون مليئا، يعني يستطيع أن يسدد، وسيأتينا تعريف المليء، لكن لابد أن يكون المحال عليه أو المحال إليه لابد أن يكون مليئا، وسيأتي تعريف المليء إن شاء الله تعالى. نعم، أو خلونا نعرفها الحين، هو سيأتي تعريف المليء، خلوه بوقته مو مشكلة، خلص يا سلم. فلا تصح على مال سلم. لا تصح على مال سلم، لأن مال السلم نفس مال الزوجة نفس مال المكاتب. احنا قلنا الزوجة قبل الدخول ممكن تطلق، ممكن يتنصف المهر، ممكن ما تكمل يكمل الدين، ممكن المكاتب ممكن يلغي. السلم نفس الشيء، بيع السلم اللي هو بيع السلف، أن يأتي إنسان ويسلم شخصا مالا، عكس الأقصاد. شفتوا بيع الأقصاد؟ بيع الأقصاد كيف هو بيع الأقصاد؟ يعطيك البضاعة والسداد مؤجل، صح ولا لا؟ السداد هو المؤجل، السلم عكسه، تسلم الفلوس وبعدين تسلم البضاعة، يسمى بيع السلف أو بيع السلم. وهذا غالبا يصير في المزارع والمصانع وكذا، تعطي حتى يزرع وبعدين يعطيك عقب الحرث، عقب الحرث والجني وكذا يعطيك الثمرة بعد ذلك. فهذا يسمونه بيع السلم. بيع السلم ممكن في أي لحظة يهون هذا، يقول أخذ فلوسك بس ماني قادر أشتغل، فأيضا هو غير مستقر. بيع السلم يعتبر بيع إيش؟ غير مستقر، لذلك لا يجوز على قول المذهب طبعا لا تجوز الحوالة فيه. نعم. أو رأس مال السلم بعد الفسخ كذلك، أو صداق قبل دخول اللي قلنا قبل قليل، لأنه يتنصف، أو مال كتابة لأنه ممكن يغير رأيه ويرجع عبدا ولا يريد أن يكون حرا، للمحال به. فإن أحال المكاتب سيده بدين الكتابة أو الزوج امرأته بالصداق قبل الدخول أو المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين صح. إذا كان هنا بين الزوج وزوجته الدين، بين الزوج وزوجته، يعني قال له الزوج أنا يعني لك علي، أو هي تقول لك علي دين أعطيك إياه إذا يعني تم الدخول، لإذا تم الدخول استحقت إيش المهر كله، تسدد له هنا ما في بأس، لأن الدخول عدم الدخول بيده هو، وكذلك المكاتب مع سيده كذلك يقول له إذا سددت، يستطيع السيد يقول له خلاص ألغي المكاتبة وارجع. طيب، أو المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين صح، كذلك بين المشتري والبائع إذا كان في مدة خيار بينهما وألغى هذه المدة، يعني قال له ها نغير باعه هذا زين، قال له لكن تعطيني مدة خيار 3 أيام يمكن أغير رأيي في البيع، أبس تشير وكذا، لكن أنت عرضت سعر زين وأنا أريد أن أبيع وكذا، لكن هم أيضا أريد أن أستشير لي 3 أيام، بعد 3 أيام تم البيع، لكن قبل 3 أيام يسمونها مدة الخيار، يعني مدة الاختيار. طيب، خلال هذه 3 أيام ممكن أن يلغي البيع، ممكن أن يستمر في البيع، ممكن. فهنا بين البائع والمشتري يجوز الحوالة، لأنهما بيدهما البيع إتمامه وعدم إتمامه. نعم، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: تعريف المليء هو القادر على الوفاء وليس مماطلا، ويمكن حضوره لمجلس الحكم، فلا يلزم الإنسان أن يحتال على والده، ولا يصح أن يحيل رب الدين على أبيه. نعم، المليء 3 أنواع: مليء مال، مليء فعل، مليء قول أو بدن. مليء مال، مليء بدن، مليء فعل. مليء المال عكسه فقير، يعني ما يصير أنا أحيل أقول يجيني واحد يقول لي اشتريت هذا الماء سلمني المال، أقول استلم من فلان، أنا أطلبه 1000 دينار، استلم من فلان، فيذهب إلى فلان ما عنده، قال يقول قال إن شاء الله أصبر الله ييسر إن شاء الله، الله يرزقني. لا، ما يصلح، لأن النبي قيد، قال من أحيل إلى مليء، هذا ليس بمليء. فمليء المال لابد أن يكون مليء المال حتى تصح الحوالة، فإذا كان فقيرا ما تصح الحوالة، لما كان فقيرا لا تصح الحوالة. لماذا؟ تضيع فلوسه، تضيع الفقير، خلاص راحت فلوس، ما فيها بس ما في رجوع. فهنا لابد أن يكون مليئا ماليا. مليء البدن، ما هو مليء البدن؟ وهو من يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، من يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. مثلا اشتريت أنا من سعدون شيئا، قلت له بكم تبيع هذا الكتاب؟ قال 1000، قلت اشتريته 1000، أنا أحيلك على والدك، أنا أطالب أبوك، أطالب أباك، أبوه هو، قلت أنا أطالب أباك 1000 دينار، خذها من أبيك. راح له قال له عثمان يطالبك 1000 دينار وأنا أطالب 1000 دينار، قال لي أخذها منك. قال راح راح ماك شيء عندي. هل يستطيع أن يحاكم أباه؟ لا يستطيع، لا يستطيع أن يقاضي أباه، لحديث أنت ومالك لأبيك. وقالوا قصة هذا الحديث أن رجلا جاء يشتكي النبي، يريد أن يقاضي أباه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، يعني لا تشتكي أباك، هذا أبوك، واضح ولا لا؟ فهنا هذا لا يستطيع إحضار بدنه، يعني ما يصير أحيله على والده، لأنه قد يعطيه وقد لا يعطيه، فإذا لم يعطيه لا يستطيع أن يشتكي عليه، لأن أنا طلعت من المسألة خلاص، صارت بينه وبين أبوه. أليس شبيب الآن لما حول قتادة على هشام خرج منها ويتفاهمونهم بينهم؟ شو يقولون السوريين؟ يصطفلوا بينهم. طيب، كذلك هنا أنا إذا حولته على أبيه خلاص بينه وبين أبيه، أنا خرجت منها ما لي شغل. لكن هل يستطيع أن يحاسب والده؟ هل يستطيع أن يطالبه بالقضاء؟ لا يستطيع. فهنا لا تصح هذه الحوالة، ليش؟ لأن هذا غير مليء البدن، لا يمكن إحضار بدنه إلى القضاء، هذا معنى مليء البدن، لا يمكن إحضار بدنه إلى القضاء. أو يكون أحلته على رئيس عصابة، وهذه العصابة الحكومة تقدر عليها، القاضي ما يقدر عليهم، رحت حق القاضي، قاضي ترى ما أقدر عليه، ما أقدر عليه. طيب هنا إذن ضاع حقه، ضاع حقه. لماذا؟ لأن أحلته على رجل لا يمكنه أن يقاضيه، أو أحلته على أمير ظالم، أمير ظالم ما يعطي الناس حقوقهم فأحلته عليه، أو أحلته على قوس بعضهم، أحلت على دبلوماسي، دبلوماسي يسمونهم حصانة، عنده حصانة، رحت اشتكيت عليه، قال له رحت اشتكي على بلده وقصة طويلة، ما نستطيع أن نحاكم دبلوماسي هنا. فقال لا مشكلة هذه، إذا لابد أن يكون يمكن إحضار بدنه، يمكن إحضاره، يسمونه مليء البدن، مليء البدن أي يمكن أن يحاسب، ممكن أن يحضر إلى مجلس القضاء ويؤخذ الحق منه. أما إذا كان لا يمكن إحضاره ولا أخذ حق منه فهنا هذا غير مليء، هنا غير مليء. الثالث مليء الفعل أو القول، مليء الفعل والقول. ما هو مليء الفعل والقول؟ يعني غير مماطل. يعني أنا مشكلتي إني أخشى أن هشام يزعل الآن. ما تزعل؟ أخذ راحتي. قتادة الآن قال له شبيب خذ من هشام، ذهب إلى هشام، يا هشام فلان له عندك 100 دينار، شبيب له عندك. قال نعم صحيح. قال أنا ترى أطالبه حولني. قال أبشر غدا، غدا ولا مسافر؟ بعد أسبوع جاء، ها غدا. مماطل، اصبر علي بعد يومين، ومجلسة سنوات. هذا يسمى إيش؟ مماطل، واضح؟ أو جاحد، روح ما له شيء عندي، ما له شيء عندي، أنا أصلا زعلان عليه مستحيل أعطيه، نعم يطالبني بس أنا ما أعطيه، جاحد. طيب فهنا كذلك هذا إيش؟ هذا غير مليء. إذا المليء لابد أن يكون إيش؟ ملاءة مالية وملاءة أخلاقية، يعني ما غير مماطل، غير جاحد، واضح ولا لا؟ وملاءة يعني ما في مانع يمنع من مطالبتك، فلا يكون أبا للمحال، ولا يكون أميرا يعني لا يحضر إلى مجلس الحكم، ولا يكون خلنا نقول هذا الدبلوماسيين قلنا يمكن المهم لا يمكن يحضر إلى مجلس الحكم، يعني لا يمكن التقاضي منه. فهنا ما تصح هذه الحوالة. نعم أعدها الآن. تعريف المليء، تعريف المليء هو القادر على الوفاء وليس مماطلا، واحد، ويمكن حضوره لمجلس الحكم، يمكن حضوره لمجلس الحكم، فلا يلزم الإنسان أن يحتال على والده، يعني يحول على والده، يحتال على يعني يحول على والده، ما يقدر يطالب والده بالقضاء. نعم. ولا يصح أن يحيل رب الدين على أبيه، كذلك رب الدين لا يحيل على أبيه، على أبي الرجل. نعم. فمتى توفرت هذه الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة. نعم، اللي هو قتاد شبيب، قلنا مجرد أن حوله من ذمته إلى ذمة الآخر برئ، هو خلط طلع من الموضوع، يتصافونهم، حتى لو هذا ما عطاه يروح يشتكي على الثاني، ما يشتكي على الأول، يشتكي على المحال عليه أو إليه، لا يشتكي على الذي حوله، اللي حوله قلنا إيش؟ خلاص طلع منها. نعم. أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات أو جحد الدين، يعني بعد ذلك هشام جحد الدين أو ماطل أو كذا، يتفاهم هو هشام، يتفاهم هو هشام، وذلك من أصل ما يذهب إلا من يعلم ثقته وعدله. نعم. ومتى لم تتوفر هذه الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة. نعم، إذا ما توفرت هذه الشروط ما تكون حوالة. شو تصير؟ وكالة، وكلتك أنك تستلم المال من فلان فقط، فلا تسمى حوالة في هذه الحال. نقف هنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أحد عنده سؤال على الموضوع؟ ترفع صوتك؟ يلا. لا في الموضوع، لا في الموضوع أول شيء، لا طبعا شيء حرام أصلا ما يصح البيع. ما له شغل بالشيء، هو شغل بالدين، هو مدين لفلان، ما له شغل إيش اشترى منه، ما يسأل ماذا اشترى منك وماذا بعته، هو يقول له عليك دين أعطني إياه، ليس له شأن في هذا. إذا رضي، يقول يستطيع أن يحوله بعد شهر إذا رضي، إذا رضي المحال أن يحول بعد شهر رضي ما في مشكلة. أما إذا قال لا أنا أريد مالي الآن، لا ليس لك أن تحوله بعد شهر. نعم. كيف؟ المهم يرجع إلى المحيل، يرجع إلى المحيل، يقول هذا مماطل ولم يدفع لي، ادفع لي أنت، أنت حولتني إلى مماطل، إلى أن يرجع إليه. نعم. هل الدين الذي عليك يوفيه والدك؟ كيف يوفيه والدك؟ هل يجب على والدك؟ لا لا يجب عليه، إلا إذا كان هذا الدين الذي عليك كان بسبب تقصيره بالنفقة، فيكون أنت استدنت لتأكل وكنت صغيرا لا تعمل مثلا، كان يجب عليه أن ينفق عليك، فيكون هنا الدين عليه وليس عليك. طيب شوف الأسئلة المكتوبة. وقت الخيار ما ليس له، خلاص تم البيع. إذا كلاهما يعني له خيار، أي واحد فيهم يفل البيع متى شاء، لكن إذا كان الخيار لواحد ليس للثاني أن يبطل. طيب نقول عقد الشقة سنة كاملة وتكلفتها الشهرية كذا، ولكن تزيدها التكلفة 3% بعد الشهور 6 الأولى، هل يجوز؟ إذا كنت موافقا وقعت على العقد يجوز، إذا كنت أنت تضع أضعت هذا الشرط. يعني نقول هذه الشقة أول 6 أشهر أجارها 300، آخر 6 أشهر أجارها 350، وأنت وافقت ما في مشكلة. إيش كان سؤالك؟ بعد ما تخرج من الحمام تردد اللي قاله كله. أي نعم. حكم الصلاة في مسجد كان سابقا كنيسة، لا بأس، لا بأس، لأنه تحول إلى مسجد لا بأس صلى فيه. أنا امرأة أحيانا أكون في الطريق ويؤذن الأذان فأقف عند مسجد سريعا وأصلي الصلاة لوحدي، وكل إمام يصلي صلاة جماعة، فهل يجب أصلي وحدي أم صلاة مع الإمام؟ لا، صلاة الجماعة لا تجب على المرأة، المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، تصلي وحدها ولها أن تصلي مع الإمام، هي مخيرة بين هذا وهذا. من أمذى ونسي فتوضأ دون أن ينوي الطهارة منه لأنه ناسي وصلى الصلاة، هل يعيد؟ لا، هو طالما أنه نوى الطهارة مو لازم ينوي، يتذكر كل مبطلات الطهارة، يتذكر أنه أكل لحم جزور، يتذكر أنه لمس امرأة بشهوة، يتذكر أنه نزل منه مذي، مو لازم، هو على غير وضوء وتوضأ بنية استباحة الصلاة خلاص يصلي. إذا ارتكبت ذنوبا في حياتي سواء في الصغار من الصغار أو الكبائر لضعف مني، ومن ثم أنعم الله علي بالحج وحجيت الحمد لله، سأحاسب يوم القيامة الجامعة. لا، من تاب تاب الله عليه، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، الذي يتوب يبدل الله سيئاته حسنات. نعم مرة ثانية. إيه؟ الجمعة مع العصر؟ إذا كان مسافرا وصليت الجمعة بعد الزوال يجوز أن يجمع معها العصر، أما إذا صليت الجمعة ضحى لا يجمع معها العصر، إذا صلىها بعد الزوال كما نصليها نحن فيجمع معها العصر يجوز. أختي تعاني من أحلام تراها يكون فيها جن ويحضر فيها ثعابين، وعندما يكثر من الأذكار تكثر هذه الكوابيس. أبد تقرأ آية الكرسي كما قال الشيطان لأبي هريرة، يعني ألا أعلمك يعني آية من كتاب الله تبارك وتعالى تحفظك من الجن؟ قال نعم، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال صدقك وهو كذب. فقراءة آية الكرسي ومعها آمن الرسول، خاصة بعد إذا جمع كفيه وقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ونفث في كفيه ومسح على جسمه كله، المهم التزم بأذكار النوم، فإنه يذهب الله هذا كله بحوله وقوته. هل تؤثر الذنوب على استجابة الدعاء؟ نعم تؤثر، كلما كان الإنسان إلى الله أقرب كلما كان قبول الدعاء أقرب. أنا بنت وأحيانا لا أصلي بكسل ثم أرجع وأتوب وأرجع نفس العادة، عمري 11 سنة، الله يثبتك ويحفظك ويرجيك، لا أصلي وأسأل الله تبارك أدعي الله أن يثبتك، أعطني نصيحة لأكون مؤمنا صالحا. دائما تذكر الجنة وما عد الله فيها، وهذه الدنيا والله ما تعد الجناح بعوضة عند الله تبارك وتعالى. فإذا كانت كذلك يعني فرحنا بهذه الدنيا وتضييعنا لعباداتنا لأجل هذه الدنيا والله ما يسوى. أنت تتذكر الجنة، الإنسان يتذكر الجنة يعني يهون عليه كل شيء. يقول أريد دعاء أقول به بالسجود، النبي علم عائشة رضي الله عنها قال اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنا، هذا دعاء طيب جدا، اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنا، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واني فضلك عن من سواك، اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي، أدعية كثيرة جدا. حد عنده سؤال؟ نعم. شو اليقظة إيه؟ نعم. على ماذا لا لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، القراءة في الماء أو القراءة في الزيت أو القراءة في شنو بعد؟ العسل. العسل أصلا هو شفاء ما يحتاج قراءة، والزيت هو شفاء مبارك، زيت زيت زيتون الأصلي هو مبارك، ماء زمزم ماء مبارك ما يحتاج قراءة، هذه الأشياء ما تحتاج قراءة، هي أصلا هي مباركة، ماء زمزم زيت الزيتون العسل شفاء، هذه ما تحتاج قراءة. أما بالنسبة للماء العادي واللسان يقرأ فيه لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن تجارب جربها أهل العلم، جربوا هذا الأمر وهو أنهم يقرؤون على الماء ثم يغتسل به أو يشرب منه أو كذا فيشفى، لا بس هذا مأخوذ من التجربة لا من النصوص الشرعية، مثل السدر سبع ورقات سدر يطحنها ويجعلها كلها ملح، كل هذه تجارب علماء أو غيرهم جربوا هذه الأشياء وأفلحت نجحت، فيقول التزموها، أو واحد دعا بدعاء معين وما شاء الله شفاه الله تبارك فيقول التزموا هذا الدعاء، لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال يجوز لكن ليست سنة، لكن من باب المباح. إذا كنا نساء ودخل وقت الصلاة هل يجب عليهن الأذان والإقامة؟ وهل جاز للمرأة الأذان إذا كان الأذان فرض كفاية؟ لا يجب الأذان على المرأة، الأذان هو النداء الاجتماع للصلاة، إعلام بدخول الوقت، ذلك يشترط فيه رفع الصوت، والمرأة لا يستحب لها رفع الصوت، فالمرأة لا يلزمها أذان، الأذان على الرجال، الأذان يجب على الرجال، هذا واحد. الأمر الثاني الإقامة مباحة للمرأة، وقال بعض العلم مستحبة لأنها ذكر لله سبحانه وتعالى، فتقيم لو ما أقامت ما عليها شيء المرأة، فلا يلزمهن أذان ولا تلزمهن إقامة، لكن لو أقمنا الصلاة لو أذن بينهن أو بين محارمها فلا بأس إن شاء الله تعالى، لكن لا تؤذن عند الرجال أجانب. هل شراء الماركات الغالية حبا فيها وليس تباهيا حرام؟ ليس حرام، لكن يعني ما بغيت أقول كلمة ثقيلة شوي من الفم كذي، بس بسكت عنها أحسن، لا تشترون الماركات يقصون عليكم يعني. حكم نسياني أن لي سجدة أنا بسبب التطويل في السجود أسجد سهو؟ ما فهمت. إذا غلب على ظنه شيء يبني على غلبة الظن، إذا لم يغلب على ظنه شيء يغلب يبني على الأقل يعني ناقص، فيأتي بالسجدة الثانية ويسجد لي السهو بعد ذلك. أنا ثم منتج والله ما أدري، أنا ما أسوي دعايات ترى، يعني هذا كذب علي، يعني مستحيل أسوي دعاية حق أحد، منتج ولا شيء ولا كذا، كله كذب، لا تصدقوا شيئا من ذلك. أي منتج، أي منتج يعني أنا مسوي له دعاية ترى كذب، الله يهديهم ما ننتهي من هذا. نعم. ها؟ إذا مات المحيل يرجع، إذا مات المحال إليه يرجع إلى المحيل طبعا. أي نعم. كم بقى الأذان؟ هل العرف يجعل المستحب حراما أو المباح حراما أو يجعلها مكروه؟ العرف لا يحلل ولا يحرم، العرف لا يحلل، العرف فقط في يبين مراد الشرع فقط على ما تعارف عليه الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، هذا مقصود العرف، وعاشروهن بالمعروف أي بما تعارف عليه، لكن العرف يحل حل لا بالعكس. هل مصور من أسماء الله؟ المصور أو المهيمن؟ نعم تقرأها، تعرف تقرأها؟ بعض الناس يشترون سجادة صلاة عليها أسماءهم، ما حكم ذلك؟ لا بس، بس لا يكون اسمك فيه عبد الله ولا عبد العزيز ولا، فتسجد عليها وتقف عليها بقدمك فيها اسم الله تبارك، وهذا لا يجوز. أما إذا كان اسمك يعني خالد، يوسف، حسين، علي، عمر، كذا لا بأس، لكن فيها اسم الله لا يجوز أنك تقف عليها وتسجد عليها وأحيانا ترمى وكذا، هذا لا يجوز، لابد احترام اسماء الله تبارك وتعالى. في شيء مبين؟ المحسن، أي هو المحسن مختلف فيه صح، المحسن هل هو من أسماء الله أو لا مختلف فيه، اللهم إنك محسن تحب الإحسان، مختلف في هذا الحديث في صحته، وبناء عليه اختلف أهل العلم في هل يجوز تسمي بعبد المحسن أو لا يجوز، والظاهر العلم عندنا حديث حسن وبالتالي يجوز.